وهو في كل قضية قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يرجعون. الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظن أن هذا الموضوع يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا معذرة إلى ربكم. نخسن برد دمت نغجر نغض ربي، يا ربي ونلي راضيين سو المناكر إلا أن تقعنت في أمور ربما الأصل فيها حلال، ولكن ما يحيط بها يخرجها من الحلية إلى الحرمة. معذرة إلى ربكم، بطى ربي أحل نقمته وأحل سخطه على أي منكر من المناكر، طبعا بتى يقنحد إلى وللي راضي مسحي الصغد إلى أريد تحسب معاسن وسيحشر في زمرتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تأخذ الأخضر واليابس كما نقول، تأخذ الذي يركب المنكر والذي يتفرج على المنكر. إذن معشر الحاضرين والمتكلمين والسامعين على المباشر أو على غير المباشر، اليوم وغدا لكان غنستنكر، وهذا الأمر موجود عندنا في تقاليدنا وفي سيارنا. هذا عدي قنحد يعني ينهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نستثمن في الدعوة درجات تغيير المنكر، لا منه المناكر يمكن أن نغيرها بأيدينا، يعني غنرك القوة غنرك السلطة نغيرها بأيدينا. إلا يقنوا على المنكر نجمة نغير، ولكن ليس بأيدينا، ليس عندنا القرار بيدنا، ولكن نتكلم نتناصح ونتآزر. لذي سيقل المنكر ديني ربما يرقب اغتب بعد غيفين شينان دي غد نجمر سيخسانيك دي زوراني وكتشمر ورانيك. يا ربي لك أتبرس من هذا المنكر. وقلت في سيارنا وفي عاداتنا وفي تقليدنا يقل التقليد موجود، تمنس أغير المنكر، يتاز مع المقبرة الشيخ باب السعد في نفس اليوم أغير المنكر. الناس يطوفون في الشوارع ويقولون ننهى أهل المنكر، لكن ننهى المنكر. وهذا جهر بنكران المنكر واللي اللي كان غراضين بتا يقنحد ليس يتسمع نغد المنكرس ليتسواد نغد المنكرس إلى أبواب دورنا وإلى عقر بيوت وإلى عقر بيوتنا. نشي لكان غس نفغ نواجهه لكان قارس نهاء أهل المنكر أي نوع من المنكر. ومن بين المناكر التي حلت على الأمة المحلية وحلت على الأمة الإسلامية مسألة الرياضة وما حولها، وبالذات كرة القدم. إذن باش يكون تميع القضية، باش يكون رقب قنشرة مواندي قاع قدا الموادين عاد نساول كرة القدم، لا خاطي ضمون، خاطر لا شكت المشكلة. الأصل ما فيش في الإسلام يعني إشكال مع الرياضة، شو هذيك المشكلة؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بأن يعني نحافظ على جسمنا وعلى قوتنا وعلى صحتنا. يقنحس غادي اللي صح في منس لعبات سي منس تست صح، هذا عادي تزلى يبدأ، هذا عادي يعني ربما يسعى على الأرملة والمسكين، هذا عادي يتغار، هذا عادي يتقود ماني، لا ربما يقنحد إلى مقعد، بل ربما هذا عاد أنت يخدم من سيخدم غيرك. فيه وسائل للمحافظة على الصحة، ولكن عندنا في الشرع قنشر تمنس الغاية لا تبرر الوسيلة، وهو باش كتحافظ في صحتك أتعاد التودين صحتني بانتهاك حرمات أخرى. وأبسط إنسان عندما يلاحظ ويحلل لأنه يتسارع مع الموضوع بتا نسترجع بس يعني وسان يقدر عن خطر، لكان نسد بين فترتين، فترة ماضت وفترة قادمة، ونسم بتا تجلس رب العالمين. الفترة الماضية بتا نسرزت في ميزان الشرع، صرت نسرز في ميزان الشرع أن في الأمور لم تكن في نصابها الشرعية، وهو دي مسلم ضموني، وهو دي الدين ضموني، يعني من غير أن نوصف ومن غير أن في تفاصيل الأمر إلى ملاحظ تضيع لصلوات واختلاط وربما يعني مناكر كثيرة، واعتداء على الأموال واعتداء على الأعراض واعتداء. اسمع لنا ندد نربي الشرع نربي نعز من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يمني لله رب العالمين، بمعنى تنتك تمدوتك قبلها أخضعها لما يأمر الله وينهاه، لش أكل أوامر شرعية رسين جانبا إذ ولد حل صدقت فينا الآية التي تلوناها الآن في أواخر سورة الأنعام يعني غابت عنا وحل فينا قوله تعالى ليس على الكل طبعا لا نعمم ولكن على البعض منا وربما القطع دوسع من هذا الجمهور في هذه الأمة وغيرها من العالم الإسلامي حل فينا قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه ربي سبحانه وتعالى سينا أرأيت يعني ما يسمى بالأسلوب الاستفهامي والترغيب والتسلل يعني دي ممكن جمع ديت في جنح الدماغ والتمشيده ويقف مندهش وساكت غني نتسلم وترغيب ما هذا ما يسمى أسلوب التشويق يطرح السؤال و رغبة ثماره من اتخذ إلهه هواه الإله هو ما يعبد ما يعبد وللعبادة لها جملة مواصفات أنني فلان لا يعبد فلان إلهه هواه الهوس أنين لن يعني في قرارة نفسه يتفكر ديس يتخمم ديس يتمنى ياس يتخمم ماس يدول أنت يعني دوني الإله حقيقة نكون نبي الوصفه ولو أسقطناه على بعض منا فيما يتعلق بالتعلق الشديد بكرة القدم لنا وجدنا هذا الأمر حقيقة خطر لكل وقت من الأوقات يقل الإله من الهوى يقل الإله من الباطل والآلهة كثيرون ولكن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى سغد عدي قنحد يغنش كإبادية من أجل المذاهب التي أبرزت موضوع الولاية والبراءة يتغرن في المجتمع نسأل الله أن يقيد لهذا النظام كيف يعود خاطر دي قن نمط نوزبر المجتمع يتغرن نظام تبريت يقن حد يعصى ربي ولو كان دقريبك ولو كان يعني من عائلتي ولو كان زوج مع زوجته أو العكس ولو كان دممس ولو كان دبابس أخاطر يعصى ربي أتبرأ منه هامي أتبرأ منه خاطر العلاقة كلها ضدنت أخاطر ولائي لله سبحانه وتعالى يجنحد يطيع الله سبحانه وتعالى أحبه ولو كان أبعد من يكون بغض النظر عن لونه وشكله وجنسه ولغته نصح مطيع لله سبحانه وتعالى أنا أحبه هذا المفهوم انقلب ولدي دويل ولدي قيم يا ولدي قيم يدولد تصنيف الناس على حسب الدولة ينتمي إلى الدولة الفلانية وينتمي إلى الدولة الفلانية دون التقسيم تقسيمات جغرافية تقسيمات استعمارية تدولد انتهت معيار الحب والكرة وهذا أمر خطير جدا يدولد يقنحد الإله يعني الفوتبول المرض الرياضة على العموم سغادي عاد سغادي الوقت نزاليت لا يتزلى بس سغادي عند المناسبة الشينية تسمح دايوة كل شيء مدى بي الحقيقة ديما لك التعمر كي ترقبت مصح الماتشانوني ولا ممكن أن يقضع هذه السيبة مجيدة هذه المدن قال الله أكبر يعني فعل تفضيل وهو الله كبير الله أكبر ليش قنشر هذا زعلوك في ربي سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي وقت الصلاة ليتفكرش لعلك تتيد الله أكبر حقيقة لا التجارة لا العمل لا العلم ولا أي شيء ولي تقيمي غير زلت ليش المعجزة حي على الصلاة حي على الفلاح وحي هو اسم فعل الأمر لقاش أقبل إيا غلو ربح بتتغز ربح حيا ومع ذلك لش إذن بلا ما غلحت أن بشكي جنحد ونتمي على القضية الموضوع عنده غيزة غير بسيط ليشكل خطورة في الأمة وفي كل عصر لدي تحديات لك نغل وقته رب العالمين أغني حسب باعتبار مما مضى أغني حسب أنت ونسي والفو المنكر بطن بصر تروانا بطن بصر يمنا بطن بصر بعضنا خطر ولي ممكن أن ننسى هذا الموضوع ما نتجنب والله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان يعني خلقه لحكمة وتخلق العبث والله منزه عن العبث باش كتقبل يعني الحكمة تنربي فيما حولك كل شان شانس كل شان بالدقة لا يعقل وني خلقنا وني جلوان دوني تمورة دين فوتني تلد بالدقة مني ثلاث ديكالة بسيبسي في الفجر يعني كيف هذا عاد الفجر يتوخر الدفر يعني الساعة من تفوت من مئة ثلاث تلد يوميا ثلاث تون يوميا وكذلك تزيري ولك يعني هذا الكون كله في توازن وهذا الخضور يتدون يون اللغة أني لا يخلق ربي قاع ولي ممكن ادي عد العبد لي خلقت الحكمة بما فيه خلق الإنسان. ثم ربي سي خلق لبنادمو للناس كي خلقتك لمقصد وغاية لي وطحن غوكل لكان صن نحفظ ليت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما يعني بأسلوب النفي والحصر يعني والخليق لبنودم غير قنشرة بالتشريع باش كي يعبدون العبادة ربي سبحانه وتعالى. العبادة ربي بمعنى أدو الشغيمان يكد الأوام أدو الحياة وكل ربي سبحانه وتعالى منين ربي يعني قم بأمر أقوم به. وعندما يقول انتهي وأنته ووضح له يعني المقصد ووضح له مصيره ووضح له لك تزويد لغاية لك تقند وتليد حر ومشي تخزي التجارات وإنما نغشق الهدف وراء ذلك ليوشاش دي قليه وشاغ دي قليه امتحان باللي وسان بدان قدان بدان قدان حقيقة بدي زعلك مهما يكون بدي قن حد السقد على الدنيا طول تويكني يا عمري بدي قن 90 عام مغن 80 عام الناس كيفها تقوم بالماضي أشيني غيضة صنات بدي قن طفلي 15 20 عام الناس بدها تقوم بالماضي أشيني غيضة صنات ديما الماضي زوان غفن غيضة صنات ليش بين بونين 90 عام ماشي غير دوري ما غير زغات ليش ديما نتوسى نقدر نعرف نص بحال غير صنات عندي تيرجت عندي تيرجت والقيمه لك انا غديس من ايام وحياه وانفاس وسنتوسي غالدي لي عندما نصير في عدادي الموتى. اذا فيبين ربي انه في اننا في اختبار وكلمه اختبار بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياه لم تعلل ليبلوكم بشك ونجل اختبار ليمتحنكم. لا اظن بربي ولجي الاختبار في الدنيا العبث يجيت بمقصد يقن حس غادي على الاختبار ربما يلهز لي ربما ويقضع بالسيروتار ربما يترقي بالمحفظة ويترقي بالأقلام ويترقي بال... ولكن السنة دي عدي سلم امتحان تفدي حرس الوقت تفدي تفريفة يعني بدت به انت تدي ربح هذا تخسي تكلي الهندية ماشي نتعبر مولي أولادي ربح وني طبعا لسنا غادي يخلص مسح المشكلة الاختبار دوني تيبدا يقضع الاختبار دوني تادي ممكن يدعى ديسترافيك الاختبار دوني تادي ممكن ديس يعني عاود ولكن الاختبار المصيري هو وخاصة وخاصة ننوكد لك أن السول من معشر من منطلق عقيدة الإباضية لكن دي قل العباد متميزين في العقيدة السوس غادي ترقب دلهولي وقع عن يعني نقد عن هتين دش يقل فق جري يقل معتقد إبادي دي قن حد غير إبادي زدير وناس وش يقل عود رتين دل على ليش لا في العقد ليقار زدير بتا يعني قاع ولدي وي يويت يعني يويت يعني في تبجنس جهنم زدير لي تمنى الدفع زدير لي تمنى الرسول دي أديش في عقفس لي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسحن شين أبغي نغلا واضح ليجي صورة غلا غلا غلا غلا وهو ما نعتقد أنه الأسلم بإذن الله أنه ربح داني بداني أخدم دانية دينتي لشكت شفاعت بتدود في جهنم وطمعت فغد هذه الأمور ينبغي أن نضبطها أيها الإخوان. فيبين نغبلي لك مع هذا الاختبار الذي سيقنشر تمنس الشيطان الذي سيقنشر تمنس الدنيا متاع الغرور الذي سيقنشر تمنس الحق الذي سيقنشر تمنس الباطل الذي سيقنشر تمنس الدنيا حلوة خاضرة تشورا من اسم الهيات والمغريات الذي الدنيا تمنس يسميسر بإنما الحياة الدنيا لاعب وله الدنيا تطورت قاع سيو بدا غلق ده الدنيا تطورت سيو بدا غلق ده. إذن كل هذه الأمور صغيرة اللي قنحدي حضارية كيف يمكن أن يغفل كيف يمكن أن يغفل عن قضاياه المصيرية كيف يمكن أن يغفل. ونجد الآن سنقارن الوضع أين يقاع دون أن ينبغي أن يهتم به الإنسان أن في قلفة قد يزعله ثم نتسبق لك تليت حقتك رجعت لقدان الدرس أو الغفلة لك أنا غنديس ونستغرب الشنش الله يوم القيامة عندما يعاتب أصحاب جهنم ربي ونجي السيسن سنيني أفا حسبتم أنما خلقناكم عبثا صغد تزرد من جهنم صغد هوان يعني ف ف ف يعني على الوجوه أبدا تزرق أن يتعويت بتسنين ربي سبحانه وتعالى هاني دنم بلي نخلقهم بالعبث نقل نخلقهم يورار نخلقهم يورار من غير مقصد ومن غير هدف باش كدع تجد الريش مشيت خزت تجورد دوني ديك دي دي دي دي دي دي دي المشكلة تنبغي أن نحذر أن يقال هذا الكلام. والمشكلة الغفلة الجو الإعلامي دين أي البهرجة دين الزف إلى الجور يخلو بتمد لمشكلة الشباب اللي غلا كانوا مسؤولين والله يلزم نوطى البوش يلزم نزول النوادي الرياضية يلزم خاطر دي يتمنى قلنا نخصم ونغيس طروانا نخصم ونغيس أنوطى حتى نبين خاطر مشكلة والغفلة إلا واسي مشكلة وليسين بلي لا يتجيق الخطأ أصلا شرعي يكتلي تعار يغلب يوم القيامة. صغرني رب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني يوم القيامة تف النتيجة خيلي ما ربي كل حدا ديو أدي في النتيجة لي قال الحمد لله كرتزلر لكر زومر مصح لديس منهيات شرعية لا أمتها تهاون بها إن لباس يكتين لباس بصح يوم القيامة ديك الكالكول خاتي قاعد وني أدي فيك نتيجة كاع يغلوبة ميدنز ديغة تزبل عن يوم القيامة بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنين لن ولد تغسجوا من قاع وأنين لن يهلك أمة الإسلام يقنش يقل مرض خطير تمنس مرض النفاق إلا المؤمنين حقا الصافي اللحلي إلا الكفار حقا بينين مسحيك تشرح تقل قطع دو الساع يقل قطع دو الساع من الناس لن خلضن لن قرن كان غلباس دين دينين نولا في غفلة يعني والبين لا غلدة لا غلدة. والإسلام يعني ميزان طريس والإسلام طريق مستقيم والإسلام طريق واضح بيني منش دوح لبيت الليل بيني منش دوح لمن يدلي لا منزلة بين المنزلتين. أدعود غدوك در أخطر رنك العقيدة تسمنس العقيدة الإبادية إلى تزبر درس بر السلوك بين روحك وين راك مليح لا منزلة بين المنزلتين وطر جرد الدع سغد يسعني أمور طاعة لك الدام زور ديسن هم غدنا ما اسمه سام تدينر مسحس عندما تنتهي تأتيك حرمات الله عجز بعد المناسبة الشين لغالب تنجمة لا ينبغي أن نحذر أيها الناس هذا الأمر. إذن من الذي يجعل الإنسان يوضح المقصد أسئلة تسمى أسئلة المصير أسئلة الجذور لبنى من عدم يترجع إيمان نشيل منايو منوي خلقا هامي خلقي لمني لك غزوير ربي الزغيني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أدقد غلا على يقاري ربي وبدلهم من الله من يكونوا يحتسبون لهمك من يكي اغتجغت لهمك من يكي اغتجغت كمسلم هل لهمك في الإسلام مغلاش لهمك في الدين مغلاش عندما أصبح اللهم إني أسألك حب هذا الدين وهم هذا الدين سرد رك بغي قنضال أدرك بغي قنديوة ويفغى بريد مري يعني ديس معصية مري دافر قنمس الجيران مري قنمس نيوان مري قنمس نعميك مري قنعميك مري قنخانيك هذا فري قنات فغا مني تلقص المعصية هذا بديغ تحريري ده لكي تفكر اغتالي اغتواتير كيفاها زوغا السيولة وهو قيم تساول اغدوال ديس قاوش قال لك مميس نفلان مميس نفلان يزك ده وكده امو دي شفة ام بتنشكر ضمنا امو ضمنا تعواك لا يا ايها الانسان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتغديس ولا هم غالدي لي ربي قارس سمونكز لعلك باخع نفسك يعني الدين عليك إلا البلاغ هولت التمانج هذا هو هم الدين ما غني في قن حد يدي فرق الوقت ما الهم ما يقطع هذا لازم تتعاون صغ بالشاب التتس انت بجناتش أيها الإنسان هل هم الدين على مستوى المحلي هل أم الأرملة والمسكين على مستوى المحلي هل هم الإسلام على المستوى الوطني على مستوى العالم الإسلامي الحقيقة يعني نحتار وصينا هذا من العالم الإسلامي الضواتر الججنة ما غير الججنة وكلها هموم تتقننا كمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر رب الرسول صحابته على هذا المستويات يتوغيت يقضع سنقني قلت الدارين سن يقضع سنقني قلت الدارين أتم لقى بريدة أسيسة ولا أتم غادي القرن ده بدي وني وشبه سكامني سقلقان غير سمرضانا أول سنة قل لا إله إلا الله خصيص يقول الناس يقولي والناس ودخل هذه وسيلة اللي تعرضت لا تسمعوه واستلات لا تسمعوا لهذا القرآن ولا غو فيه يعني جد لهم وند لهم ما يكون حدا دفاق لا يبدأ يا لهم يا لازم أزود يشتغل جرنان ولازم أزود يسلم وقادر بموقعني لازم أدرك بالخبر والسليت الدية اللي تسلى بتلن يعني كونوا فودس كلتي تانس كونوا فودس وشنا الرجل ليش قام عمون يدخل زمان يتبع والسليت يتبع لي تدي لي تقول لي تشر كرسي لي تعود يدون يعني قن قلين سجام كامل مع الموضوع ماذا لو كان هذا الهم لهذا الدين لين دين هذا عاد أدي بين مفهوم الله يقن حد سغادي عاد يطرار دورار بمعنى يشتغل بغير المفيد وينسى المفيد يقن حد يشتغل بغير المفيد وينسى المفيد يعني كان حد هذا يتردور خلي كان حد يربي درس نتاع حنوت السوق موصينا درس اي شيء اما المعلم كاع الوظائف كثيره هذه حتى المقصد هذه درس نتاع حنوت اللي يريح لي عز مجرنان هذه سي كان ما كيتزنزد قال له اش سلعت بي بي بيناش عجبنت زويت روح وتخلص روح يا ربي يجي لك يخشع

وتتبسي الودي من استمن دبي لكي العالم الإسلامي للواقع لكي يدشن أكبر وأطول مبنى في العالم العلو 800 متر وأزيد تنافس أتفكر وشيقنش أتفكر تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وطار العالم وطار رعاء الشاء وترى الحفاة العراة رعاء الشائية تطاولون في البنيان يعني الشرم يدولد مدينة دبي عندما تحتضن أعلى بناية في العالم بأزيد من 800 متر يعني تقريب كيلومتر المانيل وجنة المانيل وجنة ومياه وشركات عالمية وسيلز والدبي ليسن والله ليس بالمدة البعيدة أربط بين طرف وطرف يصدق إماراتي إني وصحبته لمدة أيام ماذا قال لي إني سغننا ونوي الجزائر ومن بعدين السيد فلكي يعني يمتن إني ظل غموني في محرك البحث جوجل أدرك بغماني الماني مدون ترديتني أرقدي وين أنا أغلق التمدين جرداء صحراء قحلاء ما وش فيها رجز يوتس دبي وما أدراك ديس لديني ما ليش هذه تبسيز زفد الموفمون ديس لديني والله أيها الناس أن نعتز بالمذهب نعتز بالقيم نعتز بالعرق نعتز ولا فخر بإذن الله تعالى ولا عصبية والله أيها الناس رجز يوتس من الحضارة والبريق أخطري مخضرم يعقل بسي بكري يعقل يمارو بتينا إني نودي لحظة كنشر إني قارن شي ندر همو جبال صخرية إني سيود غدا نرجع ديك نشر عادي ناس بتطلع حضر عادي إني لحضر لباس شرعي إني لحضر حجاب شرعي إني ليك نشر ديني وقت نمت الفرصة الناس يشنع من فرص ميتلا الناس أول شيء كتسند وادي ميزاب هي منطقة تعتني قل مذهب الإباضي والمذهب النغاس قاعوش سوي لغ بالأدلة والمناقشات والتدفع الجانب النظري وإنما شي تمنغ المذهب هو والإسلام هو تجسيد في الميدان وطوفناه في بعض يعني المؤسسات وطاف بعض الأعراس يعني ورأى بشك نطف بشك ونعيدي ربما شي نزالة كان تسيب انتجد لم لازن حد ودد ليدق الددول إذن قلت فغ من هذه النقطة مؤمنون يقتلون ويجوعون في غزة ومسلمون ماذا يتطاولون في البنيان ننهى أهل المنكر رغب أغلى من ضرارون اللهم إني أبرأ إليك من هذا يا ربي فرش في نسمن يا ربي لك أبرأ إليك من هذا وبالمناسبة كذلك قبل ما تفغ من الحرم القدسي وكانت تبيد يعني الكتب القديمة يتغوص ربما يلوسي لحضرة داني معنا يتغوص غضز والحجاز خطر لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد المسجد النبوي والمسجد الحرم المكي والمسجد الأقصى يتغوص يدزع لوكس غضز والحجاز يعني أبريدسيا يصلي في القدس إلى قبل 67 يتغوص يذهبون إلى القدس إلى المسجد الأقصى ويصلون فيه والصلاة فيه بألف صلاة يتوغد المقصد يمارو الدوام الدوام من تن تن دول تيقن شغدين يتسمناس المسجد الأقصى يدول ده شغنغ البرنامج كاع ساعة ساعة تسلديق نطلب اللهم إنا تحرير الأقصى اللهم إنا نسألك ربنا السودان نظلك تظل الديني تندول يتولي قارب تظل الأقصى والنص ثابت والتاريخ ثابت هو موضع العروج ونغ بالمناسبة كذلك يومينو لنا يعني ديس يوم دي يومين دراسين حول الشيخ أبي إسحاق إبراهيم طفيش هذا العامل العالم كما سمي رجز يعني يتغ يحمل هم الإسلام يتغ يحمل هم الإسلام ومن بعد التوسف غي توانفا يتوزعك استمدين تس الماني زعك مثل تونس سيزوال تونس مهلين نشي خلاص يا ما دنزعك نيال باب سديها نيمانس نير هذا الشيخ العالم العامل الشيخ أبو إسحاق امتد ممس نيواس الشيخ طفيش صاحب كتاب النيل أو شرح كتاب النيل والشفاء العليل سي يعني فرنسا ليسيا مارغو ديقن حد كان يهمل حم الإسلام كان يكره المستعمر لأنه كافر خاطري بي مبدأ الولاية والبراءة الحب لله والكره لله قبل مبدأ إمارو تربد الأختنية تربد مبدأ إمارو هذه عاد يعني لاعب بغض النظر عن عقيدته ولا عن فلسفته ولا عن ديانته هذه عاد يحبه ويخشعه ويعشقه إلى النخاع يحفظ أسماءهم ويقلد ويلبس لباسهم ويمشي مشيتهم، وهو معتز غرور ولعب وغفلة. ربي يشسي الطاوين ولي انت ما نجي مشانسن، تيم صغير ولي مشانسن. قلب لكي يعمر بحب من؟ بحب الله ورسوله وأصحاب الحق، ولكن يعمر بشيء آخر. سيزوال تونس وليتصغر يكمل مني في عمله. فرنسا تكره السيسمسن تونس ده غريب، تزعكت لمصر في وض مصر وليهني منس يعني تألف المجل تتزنتد المغرب رغم قلة اليد ورغم يعني الحاجة. شاهدوا والمن يخسر غدين النقطة، ولجهوده وكذلك لتضحيته كان عضوا في لجنة تشكل في العالم الإسلامي عام 48 سميت لجنة إغالة إغاثة فلسطين، لجنة الدفاع عن الأقصى. يتغدي سجن دوغرسان ثاني صاد مصاب، ويعني ووصل سعيه وجهده إلى أين؟ وصل جهده إلى البيت الأقصى، حمل هم الدين. وقنش راه يبعد مغلا، نعم يبلغ الإنسان بإهمته وقوته الروحية والإيمانية أين يؤثر العالم ويهز العالم ولتهم اسماني. حتى إنه في ذلك الملتقى في يعني توقعت المناوشة كلامية بين علمين من كبار أعلام العالم الإسلامي، من غني يعني مناوشنا مقتضية جزئية، من الذي أسكت الرجلين؟ نتت شيخ أبو إسحاق ناس مسألة فلسطين أعلى وأقدس من أن لها يتنبشين للجراوم مثل ما يقع الآن في العالم الإسلامي. فالآن قلت الإنسان مطالب غادي تشلي تجمد انت تشلي النغ، القضايا الأمة الإسلامية تضيع وقضايا المصير الحقيقي تضيع، بتا نفرد من العالم الإسلامي وتفدي للمستوى الوطني إنه في نفس الشيء. الحقيقة بس السول على المستوى الوطني هي نسخة طبق الأصلين تقع في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه. بتا النغمار يعني شعب في غزة يموت جوعا، أما في بعض زوايا العالم الإسلامي يموت جوعا، وحكلبت الميزانيات إلى أن تسوف غنت في كرة القدم. النوادي الخليجية النوادي التفد أمراء وهو ينفقون على النوادي ديني في الشرق الأوسط والخليج والمستوى المحلي، والله يملكون أندية في أوروبا استثمارات من دسرة دخل في سنخل في يعني إقل أموال عجيبة لنقطع. والعالم الإسلامي يتضور جوعا، خلل في المفاهيم، خلل في التصورات، ضياع في المسير وضياع في المصير النهائي. أين يتوقع الجزائر ليست بالغريبة ولين قرموني باش قال إذا عم تهنت؟ لا، وإنما ندق ناقوس الخطر. كنا غنى قلمتي لكن ونشان العاد هتنجلمني العكس تماما. المشكلة تانية اللي تصرسوا كان ركب الأموال، أموال الأمة أين تذهب؟ أموال الأمة أين تذهب؟ حقيقة دي قلنا يعني خلل في التوزيع. الشيخ الغزالي محمد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول أمة تكرم الأقدام إدارة البالون وتنسى الأقلام، وتنسى الأقلام حقيقة، يعني الإنفاق بغير حساب لبر غريب قاع. حتى الجمعيات لن توقع عندني بالجمعية الثقافية جمعيات رياضية الجول الأكبر قاع قال الشباب اللي لها البالون وش أصلبر أصغر أسكت أنا دي قدر يلت خمس سنة بتادي صار بعد ذلك. أين قضايا البحث العلمي؟ بين قضايا البحث العلمي غريب قاع. طالب في الدكتوراه في الجزائر ما عندوش منحة، ليش أصل منحة؟ ليش براسك عم بحرك؟ المهمة ويتد وليسن ولاد ياريسمس يدارنس بسين ميسن سوت سريال خلل ديقن الخلل دزعلو. وقل مثل ذلك في القطاعات يعني في شتى المجالات غير ميلة قدع واختلاسات وما إلى الناس وناساهون الناس وغافلون. ولكن أن أتكليد للأم في السلطان أترقد كذلك خطر ديست مقولتين متقابلتين. الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم داني يعني، والمقولة التي تقابله مثل ما تكون يولى عليكم يعني يقني ويوضن. الناس على دين ملوكهم اسمه يعني ماشي لنا الحكام هم الذين يصوغون عقلية العامة، فعلا يصوغونهم ويسوسونهم وفق ما يريدون. ومع ذلك وكان ديس العقلاء وكان ديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصيغ الحكام ولا يسوقون شعوبهم مثل ما يريدون. أخاطر صغات نسع وجن الذي سوسي بد عند حدود الله وقاف عند حدود الله ولكن بتصر نمارو إقني كم الوداد إقني كم الوداد يعاد مثل ما تكون يولى عليكم والله لا نبتعد بعيدا في إخواننا في أبنائنا كون شو لنو طالب كل إقن أدي غب العيل تس نتا بماذا أسهم في هذه الظاهرة الغريبة نتا يمنس أدي بدأ سيمنس في معشر السامعين لك نغداني ثم في أبنائه ثم في محيطه تعودني قوس حتى نتضح المقال قارن يقل لك الجماعة يقل الأمة المجتمع هذا بالظن قارع رسني قلبسا رسني قلبسا ديما ربادي قبلت معافر عند معافر ربما أنشان ترميز وما إلى ذلك قال أتنشرس ومن ومن بعد أدمعون النشري ومن بشكل سوء ضعيف وليسوء يعني هذا سوء الذي عنده الجهد والقوة والوسيلة الوسيلة شرس تقليلين ربما يعني الأرامل وما إلى ذلك إذن سيوسان تساسن ديك الفكرة البنسن وهم أهل رعي وماشية قال همين شنو تشير السول بسانو أتنشرس الحليب نعمره حليب برك بات كيف يكون الأمر قال كل قلنا نداو القوتي ومن مغلماع ومن نداو تيد الحليب قال معليش متفاهمين متفاهمين غلوش وصلني كل قلنا تبين البسان يعلا وناديك بديك بالأرض أدي البطاط صار عندنا هم بعد ظل كان البسان الشرس ومن انت فاهم في الحليب الشرس ومن ماذا حدث الذي حدث انه يقن سيسن ان يك الخوة قاعد داوين الحليب هاش يدور دام ما ندي بين القضيات يخي قلت وكل مجتمع لا يتفكر منه العوج وكل هذا هو خطر العوج عندما يكون مؤثر في الأمة وني ويد القوتي ومن دوني دوني دوني سيضلوا في الغيمة نفس الشيء صارنا في المجتمع دني السوء القبل السوء يعني يكسي المناسبات ما يسمى مبدأ محاسبة الذات أتقلغ النشن والقير الجيرانك والقير أدين غنشن لغير الهم والمشكلة والفيروس والله ما مغلاش طرواك للموجود وسي تشمر الهم مغلاش أدين غد عود غلش يكت مشكلة مع الرياضة الله بل ده واحد يقولش مسح ما يحيط به ما يحيط به هو المشكل لغير طرواك ولي قد عم تمشي في سبة البانة لغير مم يكل يعني قبل الوقت من أجل مقابلة ونسيه الفوسي طاري تمارس اللاعب وسي تبع لابل شيني بسي الوقت هذا يقدر في متابعة مقابلة خلافين سيسبانس نقبل كي ترقبهم ثم بعد ذلك الديس بعد هو رقم وتعليق إذا ما تقبل القناة وتبتلنا ومن بعد الديس ربادي قبل نمسي المذاكرة مع بعض 6-6-5-5 المهمة من يدنسوا قاعد خلنا قش الموضوع بعد ذلك يعني حتى والله حتى الأحلام لم تسلم عاد تعلق اللي جورنو قال لي ناش يرقب الجزائر تربح زوج على واحد حتى الاحلام دول وطبيعي جدا احلام اليقظه صديق احد يدوش على البال سترق في المنام يجون شال بال سترق في المنام لو خدت انه عندما يفارق الدنيا انه يموت على ذلك واللي يرقب يقنش هذا يرقب يعني ما كان بات تبطن تشرس الحليب تستي الحليب بات تشرس قطرنا تستي قطران ليش يقنش خلاف اذا النير هذا هو حال الامه لم وجود هذا الامر بالتوتر للمستوى الوطني دي سكت الإشكالية كجزء من العالم الإسلامي المستوى المحلي يجب أن نفهم التوت أن نعتز بشهادة وهو غنس جمح دوديد ناغنيني بتلا وإنما بشهادة السير هذه يمكن تسيو الغمار وغير التنظيمات الاجتماعية خطر همي الجيل يولد أو البالون ما هو الرياض ما هو الإعلام يولد يقنجي الشباب مش استعبرن يعني دبر راسه خليها تتخد ليش غس يقول لهم لنا المستقبل يقول له فراك لا شرط يسكر باش كادي يستخدم وقت غادي يبنى لا شيء يعني باش كادي يبنى ما غادي يملش لا شيء ليش غس يقول لهم كاع وليفكر ديما نصف كيف يفكروا بالغير المجتمع النخاتي ضموني هي كل الاقليات مذهبيا اقليه وعرقيا اقليه ان تدفع ضريبتين ضريبه العيش كايها الناس وضريبه المقاومه يلزم انشتان مرتدي بعضنا والله تدول للتاريخ هشين اتي غرسان وما ادرك فرنسا في عليائها وما الى ذلك تجين مع اسل معاهدة معاهدة مع الدولة العثمانية معاهدة مع الاستعمار الفرنسي سيدي وطا عام 1882 لم يستعمر وانما خاضع للحماية اتي غرسان سيرفض القانون التجنيد الاجباري عام 1912 رفضوه قنشين ولني مستعمرين لكنغ تحت الحماية لا نخضع للقوانين يا ربي من شتو أنا تيرسل خطني دي مناش 1912 دي مناش والقبيل طرونس نادزوان هم والقبيل وقضية جبن وخوف من الموت خاطي دموني وإنما لأنهم سيكونون في صف الكافر الذي يقاتل ربما المؤمن. شين قضية منيت الله؟ العقيدة كيف يمكن أن توجه؟ شين قضية منيت الله؟ إذن هذا المجتمع بتهندو الأصول مغيال والسينغ بتدي كل حال، وخاصة تمدين 3 ساعة ولي اللي بعيد. الحمد لله يا رب يكون هذا شغل مثل ما أقول العرس ساعة ساعة، يعني البعض يخطئ في حق المجالس العرفية والدينية، الهيئات الدينية والعزابة أشين يشوف فيهم عوني عزابا ما أنت عشرين بتل انتجنت غير العرس برك هم يتقارب غير يزهلنا، هم يتقارب غير يزهلنا. يا ربي خير لك ولاد الحيد بك تسند نعمت لك أنا غديس ادول ادول ادول، يعني إلى شرق الإسلامي وغربي هي ترقبت إشكالية الزواج عندهم من من من أكبر المعضلات اللي أنت مؤرقة. يمروا في مايو 13-14-15 ليس ملتقى في جامعة قسنطينة يدرس إشكالية واحدة، هي كيف يمكن أن يعني نحل إشكالية تأخر الزواج في الإسلام في الشعب الجزائري. هامي دين داسي قناموني بو 22 بو 24 أموني للمتوسط أديم لش يعني، وكذلك ما يقابلهم من هامي غيتو زهلو بركنا هشين يعني غير أموني تادا قابل العرزون. وقل مثل ذلك المآتم، وقل مثل ذلك الجنائز، مكتسبات تاريخية جدا بطعون تفديسن نقمام مسابه لأن والله هنزوان شنين تغرت أنا عند قركانة يا مكان يقن شاب يقن شاب يتوفى لغسي كتلة مدة يعني سنة ما أكثر بقليل يتوفى يعني حادث المهم وتفرس لامور في مستشفى مصطفى باشا. قال له بشكل يعني قبل هذا في السيركي قال أنت بتد منايو زور ضلغ، قال بابس يا ربي وحدة نجمع زور ضلغ، قال فلان فلان تا خلاص زور تفرق. قال بشكل نصر السيركي قال خلص تخلص ناس واش نخلصو هيك الراجل ما تبعد نغل على جديك الكريدي جرزيس إنه يغسلناه 200,000 200,000 يا ربي كان كل منك السجنة كوني مسيريد من تطلب من الريال والله هذا عدم ولاد الحيد هذا عدم سير هذا عبد الله فير هذا قاعد نجلش مش كان عندي مسيرين زقاس في اي وقت زقاس في اي وقت صباحا مساء ماك السلام عليكم يا ربي باب المنتي والمنس ماك كروسيه هذا ود الخبر يا ود الكفن السام صالح اللي يجور الامارات. هذه التنظيمات لان ستنا المصير. اذا قل مثل ذلك تمدين 3 ساعة يلزم نخصم ونغيس دين الوقت بالتبكري انتو نتفكر بالتنظيمات الاجتماعية نتشبت بها دين دمار ويصحى له وش عليتو يقن حد يلسس قدن الحجمس اغيلس وجار يعني قد يعني يخدم وجار ماشي السول يخدم وجار ماشي السول ينفع الخلق نربي وجار ماشي السول يا موني ينجد بابا موني يتجت انت داي داي وهو تشتي منتي وحديين. قال ربي قبل السنة والنية في حالة خاصة يقدر يسلم سلس ليجور وليتكلم تني ربادي قبل حالة خاصة مالك سيجور كيرداني التفديد باب انتي غوسي وين تخما ميد نشين تسقلقا تسبنت وكلش مصحلش لغرس إنما نطعمكم لوجه الله هو يقارت بلسان حاله لا نريد منكم جزاء ولا كفورة ولا شكورة لا نماذج يموت الشين سغادي متى هذه كوبا الكورون يتوري قطع سيان الانفلوب من مغي يتوري تمول فلان مغي تعشير تنيدون ايوه يا ربي تمشي ده ولك انا غديس منو نفقان منو تسغينا ون السيماي صحاليه ربما لي تسلى يداني ربما لا يداني بعيسى وعلى عمر الشيخ بعيسى وعلى عمر الشيخ خميس سعيد. اذن اوه المسألة تتعيش لي هواك التعاشد ماشي تقصد هتعاد تفكر تغيد الطرف البالون الطرف الوجلم منفوخ. اسمحوا لي ان اقول يقنح سغادي عاد بقطعة جلد من فوق رقبة تانا انت بجنيني بتالا ديزله هو مرض العقل مرض المخ. هنالك مصير سنسأل هذه اللحظات التي نعيشها. وهنا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي الصحابة رقب في سورة الكهف كدنا ان نؤصي من القرآن ربي قال في سورة الكهف انهم فتية امنوا بربهم كنت سورة تحت كلمة فتية الفتية هم الفتيان بمعنى 15-18-20-25-30 فتية. وإبراهيم عليه السلام لما أورد الله قصته قالوا يعني كان وحدث الفتاة الشاب وحدث يزدوك الكونتر القمس ولد باباس كونترس حتى أبوه كان ضده يرزل سلنصنا منصن كان يديم كل الدقدقن ماشي دقدق السلنصنا الدقدقن وكانوا قادرين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بتجيو قالوا سمعنا فاتن يقولوا طفلي فاتن يذكرهم يقال رقب تخين صيغتني تمنى إبراهيم يقال له إبراهيم هذا اسمه السلطة السلطة الكافرة السلطة الظالمة قالوا فاتوا به زقطس على أعين الناس ليكون عبرة لمن يعتبر لعلهم يشاهدون هامي خاطر يخالف الظلم يخالف العقوبة كانت واضحة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كمن كان يطوف حوله سيدنا عمر كيف يتغي متن أي القوتني والتغي يعني تغاريتين والتغي معليش يتغي تغاري تغي صح مصح هم الدين وهم الآخرة مصعب بن عمير وشباب الصحابة كثيرون وكل الدعوات نصرت بالشباب والحركات الإصلاحية دانية والحركات الدعوية في أي مكان نصرت بالشباب لما رشتنا يواء من النج الوقت النخ من النج أعود إلى المصير الأخروي الذي ليقننا جميعا نر ضياع قضايا الأمة بين انحراف المسير كانت تتشلي المشكلة سغادي دي قنحدين حريف المصير اللي السجومة نخ دبتا خاطر قضية البالون وهو غي الشباب أكل يمارد ولد رجال ونساء وهذا مؤرق المربون المعلمين لانت شتين كأب ربضي حموال دينج والله جيني قنت تفتيش في قت مؤسسات تربوية تفتيش وجائي هدف انت الطالبة تاهو الطالبة هدف نقل كم معتبر لجون ولا هداف اي لان يتبع لابان بيت لا تمزب الغافلات المؤمنات يعني اين يعني تمزب يعني عليها عليها الاعتماد تنمر طوطي تامورت وانما نشي نخصوصي لغسادي فرفوس ما لي فرفوس نرتين خاطر نخصمو نغيس ديواتنا غيخصي مغون غيس دوتماتنا نخصمو نغيس لكن غير المجتمع يقل لكن غير الزواي قت نتناصح قلت انبه نفسي واياكم من المصير يعني انت الهكل يوم القيامه العادي كن حد يتتلم قصد السيدي خلق ربي هسين ربي يوم القيامه سغادي تزرد بجهنم افحسبتم انما خلقناكم عبثا خلق شي طورت خلق شي يهودي تحريم يدو سابق معي غولد دو دربك الفوز الخادع سغنا يعني الفوز بالتدميد نسابق يعني الليالي بيضاء طب الله صفر صفاق يعني قاع الوان الفرح عجيب عجيب يعني التيني دوني التيني وكان يعقب سيراتي بهياس وكان يعني مشقان يتفل جنتي بهياس فوز خادع مشكلة البالون مشكلة الرياضة السعودي ربح شيء يخسر إذا لنحذر نتونا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وشيء آخر النقود وثم النقود هذا عدي كل جن سجن غدي يوم القيامة أدي خلع أدي في جنس أولي تو السوالس فكر ديما يوليتو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون غربلتش هذا غربلك تسكلت الطيق الكلين غير في الملائكة يعني اللي يمسلم مني يجي هذا فرق قنشة قاع وهذا مني قاي لكي قاري دانو كلان ميسن هذا فرق ربي قنشة والتوغ سجوم غاس بات دار والبات تدجر ولكن خلاص هذا هو ضياع الأمة الإسلامية في انحراف مسيرها وضياع مصيرها نسأل الله أن يوفق هذا المجتمع وأن يحفظه وأن يرده إلى صوابه في شيبه وشبابه في نسائه ورجاله يعني بإذن الله تعالى ما هي إلا أيام قليلة أدس الفرح الحقيقي أدس الهم وش يشمغ الهم يقود داني أدو في الإيمان دينات بس بات يقنحد يبدأ يقفز يضربك داني أن بات يربح يا ناس أدس سجوم دينات بتصار. نسأل الله السلامة والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل محمد بن قاسم حدبون على هذه المحاضرة القيمة الموسومة بقضايا الأمة الإسلامية بين انحراف المسير وضياع المصير فقد وقف مشكورا عند ضرورة تناول هذا الموضوع في هذا الوقت من قبيل الإعذار وكذا وقف كذلك عند ضياع مفهوم المصير عند عدد من المسلمين فلم يحددوا الغاية من خلقهم ولم يترجموا بأفعالهم وسلوكهم نحو مصيرهم وآخرتهم ليقف في النهاية عند نماذج من القضايا المصيرية قضية القدس وغزة وكذا قضايا محلية مثل التنمية المحلية ودعم الباحثين ويختم مؤكدا ضرورة العودة إلى الأصول والمساهمة بإيجابية في مؤسسات المجتمع حتى نحافظ عليها ونضمن لها الاستمرارية والعطاء إن شاء الله